وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وقد تكلمنا عنها بالأمس وعن ركنيها النفي والإثبات. الرابع قال الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو إثبات، ينقل الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في أول العقيدة الواسطية، قال إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وذكر عدد الأدلة على هذا، ولله الأسماء الحسنى. وعلى كل حال يقول الإيمان بالله، وهذا نختم به، على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة. أولا تحقيق توحيد الله جل وعلا، بحيث لا يتعلق بغيره لا رجاء ولا خوف. الثاني كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثالث تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. لعلنا نتوقف، وكلام الشيخ في هذا الحقيقة طويل، يعني حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لعلكم تراجعونه إن شاء الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى الدرس 29 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأعتذر عن الإطالة في قراءة كلام الشيخ، وأنا ترى ما قرأت كله، يعني قرأت عشر معشار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كلامه حقيقة مرتب ويعني منظم وبالأدلة وبهالعبارات الجميلة، فأنا لكن إن شاء الله ظني الحسن في الجميع أنهم يراجعون كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول. وهذه الأمور الأربعة كما قلت في الأول كلامي ذكرها في عدد من كتبه ورسائله رحمه الله تعالى. نعم، نقرأ الآن ما يتيسر من كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف من هو طعامه أو ليس له طعام غيره. الله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. أولا أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة للمفسرين في المراد بها أو في حكمها قولان. القول الأول أن الآية منسوخة بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لأن الآية الحقيقة عظيمة، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من يستطيع أن يتقي الله حق التقوى؟ هذا مقام عظيم، مقام شريف وكبير. وإذا كان الله جل وعلا أمر سيد خلقه ومصطفاه من رسله صلوات ربي وسلامه عليه في مفتتح سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فكيف بغيره؟ مع أن المفسرين رحمهم الله، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس عدة مرات، أنهم قالوا إن التقوى منازل ودرجات، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلو ويتدرج في منازل التقوى، وقد بلغ ذراها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلى كل حال هذا قول. قالوا إنه لما شق هذا على بعض الصحابة وقالوا كيف يعني نتقي الله حق التقوى، كيف يكون هذا وأن الإنسان يصعب عليه هذا؟ نزل نسخت الآية بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. القول الثاني أيها الإخوة أنه لا نسخ في الآية، وهذا ذهب إليه جمهور المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الآية لا نسخ فيها، فالآية في معناها وهذه في معناها. قالوا كيف ذلك؟ قالوا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أن المؤمن يحرص ويجتهد ويبذل أن يصل أنه يتقي الله حق تقاته، مع أنه قد يعني يصعب عليه وهذه منزلة عظيمة، لكنه مأمور لأنه يعني ما خلق إلا لأجل عبادة الله، لأجل توحيد الله تبارك وتعالى، ومن توحيده ما أن يقوم بأوامر الله وأن يحذر المعاصي، فهو لا يزال في مجاهدة وفي حرص وفي بذل ومسارعة إلى الخير لعله أن ينال هذه المرتبة العظيمة. وعلى هذا يعمل بالنصين، بهذه الآية وبهذه الآية، وهذا ذهب رجحه كثير من المفسرين رحمهم الله، أن آية آل عمران على حالها، وأن هذه الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا آية التغابن أنها على حالها، يعني الإنسان في يتقي الله ما يستطيع، الشيء الذي يشق عليه، صائم وسافر فإنه يفطر، مريض فإنه يفطر، الحج لا يجب عليه إلا إذا استطاع إليه سبيلا، فهذه على معنى وهذه على معناها. والقول الأول أنها منسوخة، أن آية آل عمران منسوخة بالآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. على كل حال هذان قولان، وكثير من العلم يرجح ألا نسخ، لأنه أيها الإخوة كوننا الآيات واردة وتفسر ويعمل بها ولا يقال بالنسخ، معناها أنه عمل بهذا وبهذا ولم يهمل أحدهما، وإنما يعمل بهما، وهذا هو ترجيح من رجح عدم النسخ والله أعلم. لكن هذا الحديث ما مناسبة إيراد النسائي رحمه الله هنا في هذا الموضوع؟ هذا حديث عظيم أولا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل النسائي، يعني بس كون النسائي جاء به هنا عند هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال لو أن قطرة من الزقوم، نسأل الله العافية، وهو طعام أهل النار، قطرت على الأرض، يعني وقعت قطرة على الأرض لأمرت على أهل الأرض معيشتهم، كيف يعيشون ونقطة واحدة نزلت عليه، فكيف من هو طعامه أو ليس له طعام غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من عذاب أهل النار الزقوم. طيب، هنا مناسبته لهذه الآية الكريمة أن قال أهل العلم أنه يجب على المسلم أن يبادر إلى تقوى الله عز وجل، وأن يحذر عقوبة الله تبارك وتعالى، فإنها عظيمة، ومن أدلة عظمتها أن لو أن قطرة من الزقوم نزلت على أهل الأرض لأمرت عليهم معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه أو ليس له طعام غيره. مرة أخرى أقول أيها الإخوة، المعنى أن يقال أيها المسلم اتق الله، افعل الأوامر، احذر المعاصي والذنوب، اتق الله ألا تدخل النار، فإن أهل النار طعامهم الزقوم وشرابهم القيح والصديد، عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لو أن نقطة واحدة، قطرة واحدة نزلت على أهل الأرض لأمرت عليهم عيشة. لا شك أن المؤمن المصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، ونحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيبادر ويحرص أن ينال زمام التقوى، وأن يقوم بمقامها، وأن يحرص يقوم بفرائض الله، ويحذر المعاصي والذنوب ألا يقع، حتى لا يقع في النار فيكون طعامه الزقوم الذي لو نزلت منه قطرة واحدة على الأرض لأمرت عليهم عيشهم، والله أعلم. وهذا هو المقصود بالجمع بين الآية وبين هذا الحديث، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله، نعم، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، أمة الاستجابة الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، نحن خير الأمة، ولنا من الفضائل بفضل الله وجوده وإحسانه ثم بإرسال هذا النبي الكريم فينا، هذه نعمة عظيمة لنا فيها فضائل وشرف وخير، لكن لمن آمن وصدق واستجاب وسمع وأطاع نحن خير أمة أخرجت للناس، لكن فيه صفات وفيه أمور تستوجب علينا نسمع. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال نحن خير الناس للناس، نجيء بهم الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلام. الحمد لله، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، والحديث واضح المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن خير الناس للناس، يعني أنفع الناس للناس، أمة الإسلام ولله الحمد أمة مباركة، أمة هداية، أمة دلالة وإرشاد، والبشرية أيها الإخوة من شرق العالم إلى غربه وشمال إلى جنوبه لا شك بحاجة أن يعرفوا هذا الإسلام، أن يطلعوا على هدايات، على رسالته، على دعوته، على نفض ويعني إزالة ما ألصق بالإسلام زورا وظلما، وأنه بريء مما يلصق به، أنه يهضم حقوق الإنسان أو أنه يهضم حقوق المرأة أو أنه يتبنى الإرهاب والعنف والتطرف، كل هذه والله حذر منها الإسلام ونهى عنها، وشريعته قائمة ضد هذه الأمور، بل الإسلام هو الذي أقام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والأدلة ولله الحمد ناصعة في الكتاب والسنة. لكن كون فلان أخطأ، ناس أخطأوا، هذا كل إنسان يتحمل خطأ على جنبه، والإسلام براء ولله الحمد من هذا كله. فنحن أيها الإخوة خير الأمة، يجب أن نكون خير الأمم، يعني أنفع الناس للناس، والله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، وهي دعوة الرسل جميعا، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك من الأدلة. فهنا أيها الإخوة في الحديث قال نجيء بهم الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلام. بعض الناس اللي عنده عجلة شوي يقول الإسلام ما فيه شدة ولا فيه غلظة، والآن الحديث يقول نأتي بهم الأغلال في أعناقهم، إذن أنتم تكرهون الناس على الإسلام، وكيف هذا وأنتم تقرؤون في القرآن لا إكراه في الدين؟ أقول كما قال أهل العلم، ليس هذا كلامي، كلام شراح الحديث، هذا يجاب عنه بجوابين، هناك أجوبة كثيرة لكن أشهرها جوابان. الجواب الأول أن هذا من باب التأكيد، من باب الحرص، يعني أن المسلمين يفرحون بمن يدخل في دين الإسلام ويسرون به، وهذا حق، والله إننا نفرح عندما يقال والله فلان أسلم، فلان رجع إلى الدين، لو كان حتى مرتدا كما في قصة الرجل الذي قرأناه بالأمس ارتد ثم رجع إلى الإسلام وأسلم، والله نفرح ونسر بذلك، فهذا من باب التأكيد، هذا قول. القول الثاني قيل إن المقصود بهم الأسارى، من يؤسرون بعد الجهاد في سبيل الله، هناك من الأمور التي تحصل الأسارة، هذول نعم يؤتى بهم أسارة، وكم من أسير فتح الله على قلبه بعد ذلك وأسلم وحسن إسلامه وكان من الأئمة وكان من أهل الخير والفضل، فالحديث محمول على أحد هذين، وهناك أيضا أجوبة كثيرة ذكرها أهل العلم. نعم، أخبرنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الحمد لله، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم، وهذا من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن ما في شك أن في مقدمة خير الناس المهاجرين، ولذلك أهل العلم إذا جاءوا يتكلمون عن فضائل الصحابة يقولون وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. فالمهاجرون بهجرتهم من مكة إلى المدينة نالوا خيرا عظيما وسبقا فاضلا في الأعمال الصالحة. كلام ابن عباس هنا قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نقول نعم هذا يدخل فيه، ولا شك أنهم في مقدمتهم، في مقدمة خير الناس هؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. تركوا أهليهم، تركوا أموالهم، مواقفهم عظيمة وشريفة في هذا. وخير المهاجرين أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي هاجر وترك وعانى في الطريق وحصل ما حصل إلى آخره. ومنهم من ترك أهله لما لحق المشركون بصهيب الرومي رضي الله عنه، قبضوا عليه قالوا كيف أن جئتنا وليس عندك مال، وقال أرأيتم إن تركت مالي عندكم أتتركونني؟ قالوا نعم، فترك المال وجاء. ولذلك لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى، أو ربح أبو يحيى البيع، إلى آخر ما ورد من الألفاظ هنا. فالمقصود أيها الإخوة، فالهجرة أمرها عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في المقدم في الصلاة قال من ضمن الجمل، قال فأقدمهم هجرة، والمهاجرون الأولون لهم فضل أيضا عظيم، فإلى آخره. على كل حال كلام ابن عباس حق، ولذلك الحافظ ابن كثير لما ذكر هذا الحديث وغيرها أيضا من الأقوال قال ما قاله ابن عباس حق، فالمهاجرون هم أولى الناس بهذه الآية الكريمة، هم خير الناس ومقدموهم، وفي مقدمة المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الرسالة أعظم من فضل الهجرة ولا شك، لكن هو في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرين. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة في جميع الأمة متى ما فأتت بهذه الأمور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل وغير ذلك أيضا من أوصاف الأمة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ليس تفسير الحد بالحد كما يقول المفسرون، وإنما هو من باب التفسير بالمثال وذكر النوع. وكلام ابن عباس ما جاء من فراغ، يجي واحد يقول طيب أجل ليش يذكر ابن عباس؟ ابن عباس يعرف أن المهاجرين هم المقدمون حتى في كتاب الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله جل وعلا يقدمهم في القرآن وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب، قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. الحمد لله. قال وأنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ والله عليم بالمتقين. الحمد لله. نعم، في حديث ابن مسعود هنا، والحديث رواه البزار وأبو يعلى والطبراني، والحديث صحيح على كل حال أصله، هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة، صلاة العشاء. طيب نتوقف عند هذا الحد. ولقاؤنا غدا إن شاء الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب. وأنا أستأذنكم يعني ممكن أصلي في الأمام هناك صلاة العشاء، عندي ارتباط يعني بعد الصلاة مباشرة.